بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا اذا قلت رحمه الله يا شيخ تعالى. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن جمعنا الله بكم على السنة وعلى الحق إن شاء الله، وهذا الذي نعتقده وندين الله تعالى به، أن الحق هو ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه سلفنا الصالح من القرون التي هي خير القرون وخير الناس. ودين الله عز وجل قائم على ثلاثة أصول. الأول كتاب الله، والثاني السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث وهو فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا كان كتاب الله عز وجل هو الأصل الذي يتفق عليه المسلمون ولا ينازع فيه أحد من المسلمين بأن كتاب الله عز وجل هو المرجع الذي يجب أن يرجع إليه، فإن عناية المسلم بكتاب الله أمر لا بد منه. ولذا فكما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند ابن ماجه أو غيره في الأثر الصحيح: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. فإن الذي ينبغي على المسلم أن يتفقه في كتاب الله عز وجل وأن يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وأن لا يهمل كتاب الله عز وجل، وكذا السنة وكذا ما كان عليه السلف. وإن أئمتنا من أئمة السلف عنوا عناية عظيمة بكتاب الله عز وجل، وتنزلا تحت هذا الأمر الشرعي وهو العناية بكتاب الله، فإن إن شاء الله سنتدارس سويا في هذه الفترة بإذن الله صورة من أعظم صور القرآن، ألا وهي سورة البقرة. وقد ثبت عند الحاكم في المستدرك كما سيأتي معنا بإسناد حسن أو جيد أن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا السبع فإن فيهن الأحكام. ومن هذه السبع منهن سورة البقرة. وقبل أن نبدأ بتفسير هذه السورة المباركة سورة البقرة، أعطي قواعد عامة يحتاج إليها طالب العلم في باب التفسير. أول ذلك بما يكون التفسير. التفسير يكون على أصناف: تفسير القرآن بالقرآن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالآثار من الصحابة ومن بعدهم، وتفسير القرآن بلغة العرب. هذه أربعة أوجه يدور عليها التفسير. تفسير القرآن بالقرآن كأن تأتي آية مجملة فتفصل في آية أخرى، كقوله مالك يوم الدين مع قوله تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فبين أن يوم الدين هو يوم القيامة. فتفسير القرآن بالقرآن بأن تأتي الآية في موضع ثم في موضع آخر في كتاب الله يأتي بيانها وتفصيلها. وقد تكلم في هذا الفن أئمة، ومن أجلهم ومن أعظمهم في العصر الحديث شيخ المفسرين بلا نزاع، وإمام أهل السنة في التفسير شيخ الإسلام محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فإن هذا الإمام رحمه الله من أجل وأكثر الأئمة عناية بتفسير القرآن بالقرآن، وقد بان علمه في تطبيق هذه القاعدة في تفسيره المعروف المسمى بأضواء البيان. وقد كان العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ شيخ الشيخين ابن باز وابن عثيمين يقول عن الشنقيطي: ملئ علما من ظفره إلى شعر رأسه. كذلك تفسير القرآن بالسنة الصحيحة الثابتة، فإنه لا غنى لمن أراد أن يفهم كتاب الله، لا غنى له أن يفهم القرآن بالسنة. ولو بلغ الرجل مبلغ أعظم أئمة اللغة فهما ودراية ثم لم يستعن بالسنة فإنه حتما يضل وحتما يهلك، لأن الله جل وعلا بين أن كتابه لا بد في بيانه من الرجوع إلى السنة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. وقد بين في موضع آخر ما هو الذكر: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد جاءكم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. فالذكر هو القرآن. وقوله أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو القرآن. إذن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذن لا غنى أن يبين القرآن بالسنة. وإذا فصلت السنة عن القرآن جاء الضلال في الاعتقاد وفي الفقه وفي كل شيء. فأنت مثلا إذا أخذت بآية من كتاب الله كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هنا يقول قل لا أجد محرما إلا هذه الأشياء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل ذي مخلب من السباع فهو حرام وكل ذي مخلب من الطير. فأنت الآن إذا وقفت عند القرآن وأهملت السنة كجهلة أهل البدع المسمين أنفسهم بالقرآنيين في مصر وغيرها الذين يقولون نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة، عندئذ كيف تحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ والله جل وعلا يقول قل، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. فعندئذ لا تستطيع أن تحرم كل ذي مخلب من الطير، لا يوجد في القرآن. وإذا أتيت إلى قوله تعالى حين ذكر الله عز وجل ما يحرم من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخر الآيات، ثم قال في آخرها وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحلل الله لنا سوى من ذكرت من النساء في هذه الآية، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإذا جمعت بين المرأة وعمتها فإنك على ظاهر القرآن يجوز، لأنه يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم، فمن أين تحرم الجمع بين المرأة وعمتها؟ وإنما الآية بين المرأة وعمتها، وإنما الآية تقول وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع الذي في كتاب الله أنه يحرم عليك أن تفعله أن تجمع بين الأختين، لكنك إذا جمعت بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وغضضت طرفك عن السنة فإنك تحتج بهذه الآية على أمر أجمعت الأمة على أنه محرم، ألا وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو بيان لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. وقص على هذا كثيرا من الأمثلة. إذن بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة وبيان القرآن بالآثار. وعندما نتكلم عن الآثار فإنما نقصد أي ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف الصالح. فإن اتفق السلف في تفسير آية فعندئذ الواجب أن نأخذ بما ثبت عن السلف، وإن اختلفوا رجحنا فاخترنا بعض أقوالهم. ولذلك إذا أهمل فهم الصحابة للقرآن فإنه يقع أيضا الضلال وتحريف القرآن وتأويل القرآن على غير الوجه الذي أراده الله. وهذا له مثال، كلكم والحمد لله أو أكثركم يعرف الأثر أبي أيوب الأنصاري، أظن في مسند الإمام أحمد أو غيره وصححه الألباني رحمه الله، أن أبا أيوب رضي الله عنه غزا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القسطنطينية، فحمل رجل من المسلمين على الكفار وخرق صفوفهم وحده تقدم ومعه الجيش، لكن هو شجع المسلمين وتقدم. فقال الناس من التابعين ومن حضر ألقى بيده إلى التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أيها الناس، لا تأولوا القرآن على غير تأويله، إن هذه الآية قد نزلت فينا معشر الأنصار لما مكن الله لدينه ولما أعز الله نبيه. قلنا لو أننا مكثنا في أموالنا لنصلح ما فسد منها. قال أبو أيوب: فأنزل الله قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة في تركنا الجهاد وبقائنا في أهلنا وأموالنا. هذا معنى الرواية. إذن انتبهوا الآن كيف وقع الخطأ، لأن هؤلاء لم يفهموا فهم الصحابة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول أبو أيوب التهلكة ليست هذا، ليس هذا الذي ظننتموه. التهلكة بترك الجهاد، لا أن يشجع الرجل إخوانه وهم في الجهاد فيتقدم بين أيديهم وهم وراءه، هذا ليس من سبيل التهلكة في شيء. لذلك الخوارج ما ضلوا إلا بعد أن جهلوا كتاب الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين، وكما يقول الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. ضل الخوارج بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجهل بالقرآن. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الترقوة العظمان الناشزان عند نحرك، يعني أنهم لا يفهمون القرآن. فمن أين أتوا؟ لأنهم تركوا فهم الصحابة للقرآن، وعندئذ ظلوا يعمدون إلى آية من سورة البقرة ويجعلونها أصلا في تكفير المسلمين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا كل من كسب سيئة، قال الخوارج كل من كسب سيئة فقد أحاطت به خطيئته فهو كافر. كفروا المسلمين بماذا؟ بالقرآن. ولما أتوا إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفروا ولاة المسلمين إذا قصروا في تطبيق حكم الله، وأجروا هذه الآية على ولاة المسلمين سواء أنكروا الشريعة أو لم ينكروا. إذن انظر الآن، لذلك لما كان ابن عباس يناظرهم ماذا كان يقول؟ كان يقول: هؤلاء أصحاب محمد وعليهم ينزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. لذلك لو أخذت رجلين من أعظم أهل الأرض علما باللغة العربية، الفخر الرازي والزمخشري، هما إمامان في اللغة وكلاهما ضل في العقيدة. لماذا؟ لأنهم لم يتعلقوا بفهم القرآن بالآثار، وعلى رأس أصحاب الآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن نفهم القرآن بالقرآن وبالسنة الصحيحة وبما كان عليه السلف. لذلك الله جل وعلا علق الأمة بالسلف الصالح. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين الله في سورة البقرة: إن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن مهما بلغ علمك وعلى كعبك في لغة العرب وحفظت أشعار الأقدمين والآخرين، إذا لم تفهم القرآن بهذه الأصول، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة الصحيحة، القرآن بالآثار، وعلى رأس أصحاب الآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتما تضل وحتما تقع في الضلال. وإذا أردت أن يستبين لك خطأ من غفل أو غاب عنه شيء من الحديث فأخطأ فهم القرآن حتى في مسائل الفقه وإن كان من أئمة أهل السنة، الإمام مالك إمام من كبار أئمة أهل السنة، وهو رحمه الله صرح في الموطأ بتحريم أكل الخيل، وصرح في الموطأ بأن أكل الفرس يحرم. بماذا استدل على تحريمه؟ استدل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقال مالك وطائفة من أهل العلم قالوا بأن هذه الآية تدل على أن أكل الخيل حرام، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في أكل الخيل. إذن من أين أتى الخطأ؟ لمالك ومن وافقه من أئمتنا لما غاب عنهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أكل الخيل وفي لحوم الخيل زمن خيبر. إذن انظر الآن، الخوارج ضلوا لما تركوا السنة وتركوا الآثار، وبعض أئمتنا أخطأ في بعض مسائل الفقه لما غاب عنه بيان السنة للقرآن. الأمر الرابع: فهم القرآن بلغة العرب. لماذا؟ لأن هذا القرآن بلغة العرب نزل، ولذلك الآية تقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. إذن لماذا جعله بلغة العرب؟ ليعقل. وقال في الآية الأخرى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم. إذن إذا نزل القرآن فلا يفهم إلا بلغة العرب إذا لم نجد بيانا في السنة، فنرجع إلى لغة العرب. وإذا لم نجد بيانا من اتفاق الصحابة، وإذا لم نجد بيانا القرآن بالقرآن، عندئذ نرجع إلى اللغة. فتأمل الآن، إذا فهم القرآن بغير لغة العرب كيف يقع الضلال؟ الشاطبي في الموافقات، بسم الله، الآن افهم كيف يقع الضلال إذا ترك فهم القرآن بلغة العرب. الشاطبي يقول: ومن أصول فهم القرآن أن يفهم بلغة العرب، وضرب مثالا. إيش قال؟ قال: ومثال ذلك من أباح أكل شحم الخنزير من أهل البدع. أكل شحم الخنزير هو قول من أقوال أهل البدع والضلال. يقول: واحتج لإباحة أكل لحم، واحتج لإباحة شحم الخنزير، احتج بالقرآن بقوله تعالى: قل إنما حرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إيش يقول الشاطبي؟ يقول: فقال هذا المبتدع إنما حرم اللحم، لأنه يقول أو لحم خنزير، قال: وأما الشحم فحلال. يقول الشاطبي: وغفل هذا المدعي عن أمرين، الأول عن إجماع السلف على تحريم أكل الشحم، شحم الخنزير، وهذا الذي قلناه فهم القرآن بفهم السلف. قال الشاطبي: ثم غفل أيضا عن لغة العرب، فإن اللحم إذا أطلق في لغة العرب دخل في ضمنه الشحم. يعني لو جيت الآن وقلت أنت لولدك اشتري لي كيلو من اللحم، فالجزار قطع كيلو من اللحم وبعثه، فجيت أنت في البيت واستخلصت الشحم من اللحم فوصل الشحم ربع كيلو، وجيت ترجع إلى البائع فاختلفتم ورجعتم إلى القاضي، فهل يلزم الجزار بأن يعوضك بدل الشحم لحما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه في لغة العرب إذا أطلق اللحم ففي ضمنه يدخل الشحم. ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير، النردشير الطاولة، ما أدري إيش اسمها عندكم، الطاولة، طيب، من لعب بالنردشير، في صحيح مسلم: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. إذن التحريم ليس فقط لمجرد اللحم، بل اللحم والدم والشحم وكل ما تضع يدك فيه من الخنزير. إذن هذه قواعد التفسير، أن التفسير لا يكون إلا تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة، وتفسير القرآن بالآثار، وتفسير القرآن بلغة العرب. وهذا السبب الذي بسببه تجدون في كتب السلف أشعار الشعراء في تفسير الكلمات الغريبة في القرآن، كما يفعل شيخ وإمام المفسرين الإمام الطبري. فإن الإمام الطبري رحمه الله تعالى حين يأتي بعض الكلمات الغريبة فإنه يسوق أشعار العرب ليبين معنى الكلمة التي جاءت في القرآن، إذ أن القرآن نزل بلغة العرب فبلغة العرب يفهم. لذلك الصوفية الضلال الجهلة يأتون إلى قوله تبارك وتعالى مثلا: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يقولون والمراد بالنعلين، يقول أهل البدع من الصوفية، أي اخلع من قلبك عوائق الدنيا وتعلقك بها. العرب لا يفهم، العربي لا يفهم من كلمة النعل إلا الذي يلبس في الرجل، لكن هم لا يفهمون القرآن بما عليه أصول أهل السنة رحمهم الله. هذه مقدمة لتفسير سورة البقرة. بعد ذلك القرآن حين نزل قبل الهجرة، منه ما نزل قبل الهجرة ومنه ما نزل بعد الهجرة. فما نزل قبل الهجرة يسمى بالمكي سواء نزل بمكة أو بغيرها. وما نزل بعد الهجرة يسمى بالمدني سواء نزل بالمدينة أو بغيرها. والصور المكية يغلب عليها مسائل الاعتقاد لأنها نزلت قبل الهجرة وجل هذه الآيات المباركات وعليكم السلام ورحمة الله تتكلم في الرد على شبهات الكافرين وبيان الجنة والنار والمعاد وإثبات الآخرة وإبطال عبادة غير الله من الأصنام وغيره. وهذا هو الذي يغلب على الصور المكية التي نزلت قبل الهجرة. وأما الصور المدنية والتي نزلت في المدينة أو نزلت بعد الهجرة فالذي يغلب على تلك الصور الأحكام الشرعية الفقهية من حلال وحرام. ومن تلك الصور التي هي مدنية باتفاق العلماء كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير وغيره قال اتفق العلماء على أن سورة البقرة مدنية، فهذه السورة سورة البقرة مدنية باتفاق أهل العلم، وأنها جل ما فيها أو كثير من آياتها يتعلق بالأحكام ويتعلق بالحلال والحرام. وقد ذكرت هنا في كتابي هذا عن عمر رضي الله عنه الذي ذكرته في مطلع كلامي أنه رضي الله عنه يقول كما أخرجه الحاكم في المستدرك وهو إسناد جيد وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإسناده جيد رجاله رجال البخاري إلا يحيى ابن عثمان وهو صدوق. قال أن عمر رضي الله عنه قال تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن فيهن الفرائض، أي جل الأحكام الشرعية في هذه السور. ولذلك يقولون في فضل سورة البقرة بالسند الصحيح كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عظم في أعينه. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عظم في أعينه. ولذلك هذه السورة فيها أبواب الاعتقاد وفيها إثبات النبوة وفيها ما يتعلق بالغيبيات والملائكة وفيها الرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وفيها ذكر الأنبياء وما يجب في حقهم وفيها أحكام الطلاق والنكاح والحج والجهاد إلى غير ذلك. فهذه الصورة جمعت ألوانا عظيمة كثيرة من الدين في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأحكام. ولذلك العناية بهذه الصورة هذا أمر لا بد منه على وجه الخصوص لطلبة العلم في هذه الصورة وفي غيرها من عموم القرآن، وهي من أطول صور القرآن إن لم تكن أطول صورة في القرآن على الإطلاق، وفيها أطول آية في القرآن وهي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن، وفيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن إلى غير ذلك مما يدل على فضل هذه السورة. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة المباركة، لكن أذكر حديثين أو ثلاثة وكلها أحاديث صحيحة هنا في فضل هذه السورة المباركة. فقد ذكرت هنا كما أقرأ ما يتعلق بفضل سورة البقرة، فابتدأت بالحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، ارتد عياذا بالله، وكان من كتاب الوحي يكتب القرآن ثم ارتد. فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني يزعم أنه غير وزاد وبدل في القرآن، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. دفنوه الكفار فلفظته الأرض، أخرجته، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه، ألقوه على وجه الأرض وجعلوا جثته مرمية تأكلها السباع والدواب. وهذا من دلائل النبوة، حفظ الله كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعندئذ فضح هذا الكذاب. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة، لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرأ فيها القرآن، فإن الشيطان، قال: إن الشيطان ينفر، ما يحتمل، ما يحتمل الشيطان أن يبقى في بيت تقرأ في سورة البقرة. إذن نحن لا نحوج إلى الدجاجلة، بل ولا نحوج إلى الذين يعالجون المس. يا أخي عالج نفسك، اقرأ القرآن، اقرأ سورة البقرة في بيتك، فإذا كان هناك مس من الشيطان، الشيطان ما يحتمل يبقى، ينفر، يعني القرآن يؤذيه فما يحتمل، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، وأكتفي بهذا الذي ذكرته فيما يتعلق بفضل هذه السورة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه السورة مفتتحة بما يسميه العلماء بالحروف المقطعة، فأنت إذا قرأت سورة الشرح الله يقول: ألم نشرح لك صدرك. ألم، الألف واللام والميم، لكنها موصولة، وهذه الحروف تسمى بالمقطعة لأنها لا توصل. ما يجوز تقول ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولذلك يسموها العلماء بالحروف المقطعة، لأنها تقرأ على قطع حروفها بعضها عن بعض، فتقول ألف لام ميم، وذلك سماها العلماء الحروف المقطعة. وقد ثبت كما أقرأ في سنن الترمذي، وهو حديث صحيح، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده جيد، وجمع له الألباني ما يقويه، برقم الجزء الثاني 267، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذه 30، والله يضاعف لمن يشاء. وقد اختلف أئمتنا في تفسير الحروف المقطعة كألف لام ميم وطه، وليس كما زعم من زعم بأن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط. طه من الحروف المقطعة، وحاميم، عين، سين، قاف، ألف لام راء، كل هذه حروف مقطعة، كاف، ها، يا، عين، صاد، كل هذه حروف مقطعة. اختلف علماؤنا في المراد من هذه الحروف وما معناها، وقلت إن القرآن نزل بلغة العرب فبلغة العرب يفهم، وإذا رجعنا إلى لغة العرب لا نجد أنهم جعلوا لهذه الحروف المقطعة معنى، وإنما يفهمون أنها حروف مقطعة، يفهمون أن هذا حرف منفصل عن ذاك، ألف لام ميم، لكن ليس هناك عند العرب في تخاطبهم أن يقولوا أن معنى ألف لام ميم كذا. فأصح ما قيل هو ما ذهب إليه طائفة من أئمتنا من السلف ومن بعدهم، أن معاني هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه، وهذه قاعدة هامة. إذا تنازع علماؤنا في مسألة وليس هناك دليل، فعندئذ لا يجوز أن تقطع بقول دون برهان من الله، وإنما تتوقف وتكل علم ذلك إلى الله. وقد أدب الله عباده، قل ربي أعلم بعدتهم، ولذلك اختار كثير من أئمتنا أن الحروف المقطعة لها معنى. لماذا؟ لأن الله لا يخاطب عباده بألفاظ مهملة، لها معنى لكننا لا نعرفه، ليس في تخاطب لغة العرب معناه عندنا، لكننا في الجملة نعلم أن له معنى استأثر الله عز وجل بعلمه. ولكن يقول الشنقيطي إنه باستقراء القرآن، وكذا ذكر هذا الإمام ابن كثير، أنه كلما في جل ما تذكر الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن، ذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن، حاميم والكتاب، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك، إلى آخره. فذكر القرآن بعد الحروف المقطعة إشارة إلى عجز العرب أن يؤلف سورة من القرآن، مع أنه بلغتهم نزل فهو حروف مقطعة. يقول الحافظ ابن كثير: وإذا جمعت الحروف المقطعة من القرآن فإنها تستوعب أصناف وصفات جميع حروف العرب، وهذا يدل أن من فوائد لا معنى من فوائد الحروف المقطعة أن يبين الله عز وجل عجز العرب أن يأتوا بسورة من القرآن. قال الله عقب ذلك سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنا اليوم ابتدأت بهذه المقدمات وقصدي أقف عند هذه الآية، فلا يعني يستهولن أحدكم يقول آية إذا متى ننتهي سورة البقرة، لا لا، لكني حبيت اليوم أجعل مقدمة. أقول قوله تعالى ذلك الكتاب، الكتاب في لغة العرب هو المكتوب المجموع، وهذا هو المعروف في الكتاب. ولا ريب فيه قد ثبت في تفسير السدي الذي يرويه الإمام الطبري رحمه الله بإسناد حسن، وقد حسنه الألباني رحمه الله، ومدار تفسير السدي ينقله الطبري في تفسيره بإسناد واحد، وهذا الإسناد إسناد حسن من طريق السدي الكبير، وأما السدي الصغير فهو كذاب. قد روى السدي في تفسيره بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه، قال عن مرة الهمداني عن ابن مسعود: ألف لام ميم ذلك الكتاب. قال ابن مسعود: الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: وهو إسناد حسن، وحسنه أي حسن هذا الإسناد الألباني رحمه الله في كتابه مختصر العلوم. فالريب كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وغيره، وقد روى الطبري أيضا عن السدي عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هدى للمتقين نور للمتقين. فالريب هو الشك. فالله جل وعلا افتتح هذه السورة المباركة بنفي الريب، وجاء نفي الريب خبر، يخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن لا شك فيه، وأنه من عند الله حقا وصدقا، وأنه لا يعتريه شك. وقد دلل بعد ذلك، بعد الخبر دلل بعد ذلك بآيات دلل على وجه عدم الريب، فقال: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الريب هو الشك. فبين الله عز وجل الحجة في عدم وجود الريب والشك، أنهم عاجزون أن يأتوا بصورة، عاجزون أن يأتوا بصورة. يقول ابن تيمية إن هؤلاء كان عندهم المقتضي، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه ويريقون الدماء وتزهق أنفسهم وتهلك أموالهم ويسارعون إلى تكذيبه بكل قوة، ومع وجود هذا المقتضي لتكذيبه فإنهم منذ أن نزل القرآن حيث أعجزهم الله إلى أن مكن الله عز وجل لنبيه وهم عاجزون أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. يقول وفي هذه الآية وجهان من الحجة، أن الله أعجزهم وأن الله أخبر عن عجزهم قبل عجزهم، ولذلك قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم قال بعد ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فها هنا وجهان لنفي الريب عن القرآن، الوجه الأول عجزهم، والوجه الآخر إخباره بلن التي تفيد النفي المؤبد بحسب الحال. ولم تفعلوا أي أنتم عاجزون ولم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك، وهذا تأكيد على أن القرآن لا شك فيه. وقد مهد الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على عدم وجود الريب فجعله أميا لينفي الريبة عن القرآن. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطل، أي أن الله جل وعلا يبين أنه نفى الريبة عن القرآن، نفى الريبة عن القرآن حيث أعجزه، نفى الريبة عن القرآن حيث أخبر عن عجزهم، نفى الريبة عن القرآن حيث جعل نبيه ماذا؟ أميا. يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي ما كنت تحسن قراءة الكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي ولا تعرف الكتابة، فهو لا يعرف صلى الله عليه وسلم لا القراءة ولا الكتابة. إذن أي إذن لو كنت تخط كتابا قبل القرآن ولو كنت تقرأ لماذا ترتب على ذلك؟ لارتاب المبطلون، أي لأوقعوا الريبة فيما أتيتهم به وقالوا إنما كتب لأنه كاتب وإنما كتب إذ قرأ. ولذلك جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم أميا لينفي الريبة عن القرآن. ولذلك قال في موضع آخر مخبرا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي لبثت فيكم عمرا عشت معكم وأنتم تعلمون علم اليقين أنني من حيث الصفات صادق أمين، ومن حيث الكتاب والقراءة أمي، فهم يعلمون ذلك، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أليس لكم عقول؟ إذا حين يخبر الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه، ثم بعد أن نفى الريبة والريب عن القرآن قال الله هدى للمتقين، أي هو نور يهديهم لما فيه صلاحهم في أمر دينهم ودنياهم. هذه الآية الأولى، وأنا أحببت اليوم الدرس يكون مقدمة وأقف عند هذه الآية المباركة، وإن شاء الله نسترسل دروسنا بعد ذلك بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقف دعوة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله. الله يرضى عليكم.